بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه والسر والعلم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. انتهينا في اللقاء السابق من الكلام حول الحقيقة التي غفل عنها البعض، وهي أن الآدمي إذا أحسن إليك ففي حقيقة الأمر هو يحسن إلى نفسه، ولكن اتخذك وسيلة للإحسان إلى نفسه. الله عز وجل يحسن إلى العباد ولا ينتظر منهم أي شيء، فكل من علق قلبه بغير الله عز وجل فهو واهم، وعلق نفسه بسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. اليوم إن شاء الله سأتكلم عن باب جديد، وهو أن القرآن متضمن لعلاج جميع أمراض القلوب. القرآن متضمن لجميع أمراض القلوب. قال الله عز وجل مدللا على هذا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. للمؤمنين: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وهدى وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ورحمة للمؤمنين، يبقى هدى شفاء لما في الصدور، ولا يوجد في الصدور إلا القلب. وقال عز من قائل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن، من للجنس وليست للتبعيض، لأن ممكن واحد يقول: طيب من يعني فيه شفاء؟ لا، من هنا للجنس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. طيب، كيف يتعرف المسلم على علاج ما عنده من أمراض من القرآن؟ وده أمر في غاية الأهمية، ولزاما أن نكون على علم به. ابتداء كما ذكرنا قبل ذلك، واتفق العلماء على أن أمراض القلوب على كثرتها وتنوعها لا تخرج عن نوعين اثنين: إما أن يكون مرض شبهة، وإما أن يكون مرض شهوة. مش غير شبهة فساد في الاعتقاد وفساد في التصور والإدراك، شهوة تحقيق منفعة عاجلة للنفس البشرية. يبقى أمراض القلوب إخواني إما أن تكون أمراض شبهة وإما أن يكون مرض شهوة. فالقرآن متضمن لعلاج نوعي المرض، لأن اللفظ جاء عاما، وقوله عز من قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وهناك شفاء لما في الصدور. يبقى لم يخصص المولى عز وجل في الآيتين نوعية المرض، فدل على أن العلاج يشمل كل أنواع أمراض القلوب اللي هي مرض الشهوة ومرض الشبه. وقبل الكلام على التفصيل لزاما أن نعرف، لن يستطيع المسلم أن يشفى من أمراض القلوب بهذا العلاج ولا يوجد غيره من علاج إلا إذا فهم المراد وأدرك الحقيقة، لأن كثير من الناس بيقرأ ومع ذلك كما هو، ومثلا يشتكي من الوسوسة، يشتكي من كذا من كذا من كذا، ويوصى بقراءة القرآن ويقرأ ولا يتأثر. يبقى الخلل في أنه لم يفهم المراد ولم يقرأ القراءة الشرعية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أول شيء كده علشان يكون العلاج فعال لزاما أن نعلم، لابد أن يفهم المراد عن الله عز وجل الذي أراده سبحانه وتعالى في كتابه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. طيب تعالى نشوف مرض الشبهة اللي تعتري الإنسان وعلاجها في القرآن. وطبعا لما نقول يا أخوانا في القرآن وعتنسى السنة، لأن هناك كثير من الشبهات تعالج بالسنة، والسنة من عند الله عز وجل كما اتفق على ذلك أهل السنة والجماعة. من جملة الشبهات التي تثار، الكلام ده عندك أنت الأمور مستقر، احنا بنتكلم بقى على مستوى الكون كله، لأن قوله عز من قال وشفاء لما في الصدور أي أمراض عند أي أحد طبعا من أهل الإيمان والإسلام. في بعض كده الشبهات بيثيرها كثير من القوم لزعزعة المسلمين عن الاعتقاد. وأخطر الشبهات يا أخوانا التي تعتري المسلم وفعلا بتهزه، التي يثيرها الجماعة بتوع العقل اللي هم أذناب المعتزلة والجهمية، دي أخطر حاجة بيثيروها، لأنه بيحتكم إلى العقل، وأي واحد لازم يحترم العقل وإلا بقى يوصل بأقبح الصفات. فالشبهات دي اللي بيثيرها أرباب العقول اللي هم يعني بيزعموا أنهم من أرباب العقول دي، أخطر حاجة بتأثر على الشخص وكتيرة جدا. علاجها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأي علاج يا أخوانا لهاتين المرضين في القلب لا يجدي ولن ينفع. أي علاج تاني لمرض الشبه أو مرض الشهوة اللي هو استوطن في القلب من غير القرآن مش يجيب نتيجة. وأعني بذلك تجربة حدثت في الزمن الأول وما زال إلى الآن أصحاب العقول الخاربة يجربونه. وطبعا الحكمة القائلة من جرب المجرب فعقله مخرب. التجربة دي كانت في الزمن الأول، وكان ببدايتها الجهم بن صفوان، وبعد ذلك كخدها عن الجعد بن درهم، وجه واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، الجماعة اللي هم المعتزلة اللي هي جملة إقحام العقل في الأمور التعبدية التي الله عز وجل جعلها فوق مدركات العقل. وأوضح مثال على ذلك الكلام في صفات المولى عز وجل. الكلام في هذا إذا احتكم العقل أو حكم العقل فيه مش هينفع، وحتما سيودي بصاحبه إلى الضلال. لذلك يقولون آخر أمر أهل الكلام الشك، وآخر أمر التصوف الشطح، وكلاهما أمر من الحنظة. الشك يشكوا في كل حاجة. لذلك لما قالوا للجهم بن صفوان قالوا له تعالى أنت بتعبد مين؟ قال لهم بعبد ربنا عز وجل. قالوا طب تعالى بقى ربنا ده يرى؟ قال لهم لا. طب يشم؟ برضو لا. طب يحس بالمدركات؟ قالوا لا. قالوا بدك تقدم عدم، انت كده بتعبد عدم. قال لهم صحيح. فشك وترك العبادة 40 يوما. ليه؟ لأن هنا أقحم العقل في أمر فوق مدركات العقل. يبقى أنت كده بتكتب عن مية، يعني سعيك هذا سعي ضلال. وهذا إخواني الذي أشار إليه الفخر الرازي، وكان من أفضل أهل زمانه في علوم الكلام، يعني وصل إلى السدة في علوم الكلام. يقول لقد جربت طرق المتكلمين فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أمثل الطرق طرق القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى وإليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ده الكبير بتاعه. لو أي واحد عنده يا أخوانا مسكة من عقل من بتوع اليومين دولت، وانتبه لكلام يعني سلفه من المعتزلة الذين أراد الله عز وجل لهم الهداية لترك ما هو عليه. يبقى هذا الرجل بقول لك وده يعني وصل إلى السدة في علوم الكلام، قال لك ما لقاهاش، يعني تضييع. وواحدهم مرض بقول لك كان يجن علي الليل فأضع الملحفة على رأسي وأغطي وجهي وأبدأ أقارن بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يبرق الفجر وما وصلت إلى شيء. قيل وقال وقلنا وقال، اللي هي طرق الكلامية في الكلام عن صفات رب البرية، وهذا من أقبح الضلال. يبقى الشبهة دي جاءت العقل، زي بالضبط لما جوهم ينفوا صفة الكلام أو يؤولوا صفة الاستواء أو صفة النزول أو المجيء أو غير ذلك. الذي جعلهم يعني يقعون في هذه الورطة الكبيرة إن هو بدأ يقحم العقل بمدركاته المحدودة في كيفية صفات المولى عز وجل. وده ضلال يا أخوانا، ضلال بين. يعني وجاء أمر وجاء ربك والملك صفا صفا، الرحمن على العرش استوى، يد الله فوق أيديه، ينزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل، إلى غير آيات الصفات الثابتة في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا العقل ليس له دور في الخوض في الكيفية. أما العلم معلوم، يعني معنى وجاء المجيء معروف، أما الكيفية هي المجهول، والاستواء أيضا معلوم والكيفية هي المجهول. فأي واحد الشبهة جت من هنا بقى، إن هم قالوا طيب لو ربنا سبحانه وتعالى أثبتنا له صفة الكلام وصفة النزول وصفة الاستواء وصفة المجيء إلى غير ذلك، يبقى كده يستلزم التشبيه. طب ده كلام عقل. طب ما ده أنت أصلا أقحمت العقل في قضية فوق مدركات العقل. وهذا إخواني الذي شاع وانتشر هو الذي تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير، وسند الحديث صحيح، نص على ذلك الإمام الهيثمي في المجمع من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع الأشرار وأن يوضع الأخيار وأن يفتح القول وأن يخزن العمل وأن يقرأ في القوم بالمثناه ليس فيهم من يغيرها ولا من ينكرها. إن من أشرات الساعة أن يرفع الأشرار وأن يوضع الأخيار. يرفع الأشرار ويوضع الأخيار. مثال بسيط خالص لأن الأخ بيسأل ما معناها. يرفع الأشرار ويوضع الأخيار. كان في القانون المصري حتى سنة 36 و900 ألف أن الممثل فاسق مردود الشهادة. كويس، فاسق مردود الشهادة، يعني لو عملت عقد بيع ولا عقد نكاح واستشهدت عليه اثنين من الممثلين النكاح باطل وسواد والعقد مفسوخ وما ينفعش خالص. ده كلام ده 36 و900 ألف. أن يرفع الأشرار في 2008 وأن يوضع الأخيار برضه في 2008 معايا يا أخي؟ يبقى أن يرفع الأشرار وأن يوضع الأخيار، وأن يفتح القول وأن يخزن العمل. يفتح القول اللي يتكلم الكلام والكلام سهل، ويخزن العمل محدش بيشتغل ولا بيعمل. وأن يقرأ في القوم بالمثنى. المثنى سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله وما المثنى؟ قال كتب غير كتاب الله عز وجل، اللي هي كتب الفلاسفة وكتب الجماعة العلمانيين والاحتكام للعقل إلى غير ذلك. يبقى هذه شبهة تثار بين الحين والحين. ويبدأ بقى لما بيجوا يذكروا الشبهة يا أخوانا بيبدأ يفخم في العقل، فخم فيه قوي ويرفعه إلى أعلى عليين. وبعد ذلك يوم جاي لك بكلام لك أهو الكلام ده بيتصادم مع العقل، نعمل فيه إيه؟ الشبهة كده تلاقي نفسك أنت محتار، طيب ماذا أصنع؟ وده مرض، ومرض خطير. يبقى إذن الشبهات التي تثار بين الحين والحين علاجها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام الرازي وأقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى. خلاص أثبت له الاستواء وأعلم معنى الاستواء، أما كيفية الاستواء دي ما عرفهاش. ليه؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أنني لم أراه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني ليس له نظير فيقاس عليه. لو له نظير نقيس وما جراش حاجة، لكن ملوز سبحانه وتعالى. أيضا ما رأيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه وهو في الحياة الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أي شبهة إخواني علاجها في كتاب الله، بس عاوز اللي يفكر ويقرأ صح ويفهم ويتدبر. زي بالضبط شبهة الدهريين، هي يعني أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، ولا في قيامة ولا في الكلام. أي عقل مستقيم يرفض هذا الكلام، يرفض مبدأ الدهريين. أي عقل مستقيم. كذلك ما يقوله الضلال أن للقوم أكثر من إله، طبعا ده هراء. قال الله عز وجل إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وأيضا شبهة، طبعا الكلام ده كلام ممجوج، كلام أصلع لا وزن له ولا اعتبار، الكل ليس له إله والطبع هي اللي خلقت. كل ده كلام باطل، لأن الأعرابي الذي يعني يعاب عليه استدل على وجود الله عز وجل وعلى وجود إله للكون وهو الله بالواقع اللي يعيشه. البعرة تدل على البعير والأثر يسر يدل على المسير. يبقى أي شبهة يا أخوانا تعرض عليك اعلم أن علاجها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن متى يصل المرء إلى هذا؟ إذا تدبر، تدبر القرآن وقرأ ووقف على أقوال أهل العلم في تفسير الآيات، ووقف أمام عقله وما أطلق له الحمل على الغارب يسعى كما يريد. لا، لأن كما تعلمون إخواني ولا يخفى عليكم إن العقل له مدركات معينة، فإذا أقحم العبد عقله في أكثر من مدركة أو في أعلى منها حتما سيعجز. وكون أن العقل لا يدرك معناه أنه غير موجود، لأن العقل لا يدرك الأشياء أو لا يحكم على الأشياء إلا إذا أدركها. فإذا عجز العقل عن الإدراك فحتما سيعجز عن الحكم. يبقى مرض الشبهة يا أخوان، وزي شبهة مثلا اللي بيثيرها بعض الناس في كيفية تطبيق الحدود، ومعنى في البلاد فلان وعلان وترتان. هذا الكلام أيضا كلام غير صحيح، لأن دل الحدود الشرعية ثابتة في جميع الشرائع. وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلد اليهوديين اللي هم ثبت عليهم جريمة الزنا، جلدهم بالتوراة، والأثر صحيح في البخاري وهو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ارفع يدك، فوجدوا آية الرجم تحت اليد. قالوا طب ايه اللي عملكم فعلكم حملكم على هذا؟ قالوا كسر في أشرافنا. يبقى لما اقطع اليد، وإن قريش أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح تعليقا على كلمة عائشة رضي الله عنها، إن قريش أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. قالوا أهمهم ليه؟ قالوا لأن قطع يد السارق أمر متواتر ومعلوم في كافة الشرائع. فعشان كده مثلا قال لك بس ده نطق سنقضى ليه بما علموه مما مضى. قالوا كل الشرائع قالت إن ليس يقضي، إذا ما فيش إشكال ولا حاجة، وليس ثم تعارض. وأوضح دليل على إزالة هذه الشبهة إخواني أن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم سواء في مكة أو في المدينة كان يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن هم لا يدينون بدين الإسلام، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. يبقى فيش إشكال أبدا ولا تعارض ولا أي شيء يقلق إذا طبقت شريعة الله عز وجل. ولكن ما هي إلا إيه؟ شبه بتثار يعني ليعلم الناس إن إحنا عندنا مثلا يعني مبرر في الوضع اللي إحنا فيه، ولكن هذا الكلام غير صحيح. يبقى كل شبهة إخواني تثار ويلقيها عليك الشيطان سواء من الإنس أو الجن، اعلم أن علاجها في كتاب الله عز وجل. والمتتبع لأي شبهة أثيرت سواء في أمور الاعتقاد أو في أمور المعاملات أو في أمور العبادات، تجد أن أهل العلم تصدوا إليها بالرد، وكانت أسلحتهم في الردود هي كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شبهات يا أخواننا. وأيضا أوصيكم إخواني ما تحاولش تعرض نفسك للشبهات، وما تحاولش تقرأ في أو تكثر من الكلام في قراءة الردود. يعني تقول لا تبدأ بقى تشوف فلان وعلان وترتان وتردود عليهم. الأشياء دي مش أنا يا أخواننا بتقسي القلب. فإذا عرضت عليك شبهة بقدر الله عز وجل وما تصديت لها وما اعترضت لها، خلاص للزمن عليك أن تعرف كيفية رد على الشبهة، وإن شاء الله ستجد ردود كثيرة. وما أثيرت شبهة في تاريخ الإسلام إلا تصد لها الجهابذة فأذابوها كما يذوب الملح في الماء، ولم يوجد لها أثر. ممكن تكون موجودة ويتناولها يعني الزبالة والحثالة، أما أنها تطفو على السطح ما طفت شبهة على السطح إخواني إلا في غفلة أهل الحق، إلا في غفلة أهل الحق. فأخي المسلم عليك بكتاب الله عز وجل، ففيه علاج لكل داء في قلبك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبرئنا جميعا من كل داء. ده بالنسبة لأمراض الشبهات، ودي طبعا مش معقولها نتناول كل الشبهات. واخد بالك أنا قلت لك العلاج أو في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويستحيل أن توجد شبهة أو تثار ولا يوجد لها علاج، ده مستحيل مستحيل وما تدورش. ولكن بقولك هم كل ما في الأمر إن هم بيبدأوا يعني يثيروا الشبهات. ليه؟ قال لك هي إن لم يأتي من ورائها أي مكسب ستعرقل في مسيرة العمل. وقبل كده العلاقة تقول لما تكلمنا عن الشبهات التي أثيرت في تعدد الزوجات، وبعد ذلك تكلمنا عن الشبهات التي أثيرت حول لباس المرأة الشرعي إلى غير ذلك. والأمور المستجدات الفقهية أو المعاملات لما أثروها في الشبهات كل هذا يعني إيه لا يثبت. طيب أمال هم بيعودوا ليه؟ ما عاوز يوقفك، يريد أن يوقفك عن مسيرتك وعن سعيك الدؤوب، فكن على حذر ولا تنشغل به. لذلك كان من مسلك السلف يا أخوانا أحمد بن حنبل وغيره ما يضيعوش وقتهم في الرد على المبتدع وأصحاب الشبهات إلا إذا تفاقم الأمر، يعني الشبهة انتشرت وبقى كل الناس بتكلم فيها، خلاص بقى نبدأ نشوف. لكن تقوم أنت تخش على الشبكة العنكبوتية اللي هي الإنترنت وتطلع وتضع وتوزع الردود، ما ينفعش، ما ينفعش خالص. ليه؟ لأن ممكن يا أخوانا وده خطير، ممكن يبتلى به الرجل، ممكن تقرأ الشبهة تثبت في قلبك وتقرأ الرد فلا تستطيع أن تفهمها، كده وقعت في ورطة ملهاش حل. يبقى الشبهة رصعت في قلبك، واخد بالك؟ طيب جبت تقرأ الحل أو الرد على الشبهة إيه؟ آية من القرآن، أنت مش فاهم، لأن الشبهة بتعرض بطريقة منمقة مزركشة مزخرفة عشان يعني يقبلها. طيب عرضت عليك وانت قرأتها، تعال بقى شوف تطلع منها ازاي، كيف تخرجها من قلبك. خاصة يا اخوانا الشبهات أو الطعن في الدعاة والعلماء، ماذا مقصود؟ يوم قايل لك فلان ابن فلان، شوف اهو كلامه في الشريط بالصوت والصور، خزامة المية يقول: وقد يكون الرجل له قدم عالية في الإسلام وسبق ومنزلة مرموقة وتصدر منه الزلة، تصدر منه الزلة. طب عشان زلة ندفنه وهو صحي كده ولا نستفيد منه بأي شيء؟ لأن فيه في الوقت الحاضر دلوقتي جماعة كده فضي وفاضي، أنا بعتبر أنه فعلا لا عنده مسؤولية ولا بيحمل هم الدين ولا الدعوة ولا فاضي، دخل على الأماكن المشبوهة في المواقع وفي الشبكات الإنترنت وبدأ بقى يقول لك فلان ده وعلان وترتان، ما سلم أحد قط على وجه الأرض من الدعاء. شو حسلم؟ طب وبعدين لما دولت كلهم يقعوا هنفضل بين، مش هيفضل حد. ممكن بقى انت تقرأ الكلام، انا بحضر من جزئيتي ان ممكن الرجل فينا يا اخوانا او الاخت تستمع الى الشبهة او الطعن في احد من اهل العلم ترسخ في القلب، خاصة ان القلوب بتاعتنا يعني مهزوزة مهزوزة، فترسخ الشبهة في قلبك، نطلع ما فيش فايدة، نقعد بقى نداد ونطبطب عشان نطلع، يسحل تطلع هي نزلت وخلاص. طب ليه؟ طب من باب اول ما تصدش له. لذلك بقول لك وده كان من هدي السلف رضي الله عنهم جميعا، كان يجلس مع مبتدع مرفوض، يناقش واحد من اهل العقل مرفوض، يضيع وقته مع المتكلمين مرفوض. ليه؟ ممكن كلمه تطلع تجد في القلب محلا خاليا، نحاول نطلعها تاني نحتاس. طب ليه من اول ما نقفل الباب من اول؟ نصيحه من اخيكم عشان ما تضيعش وقتكم، وحتى لا تتغير قلوبكم وعندها لا نستطيع أن نخرج مما دخلنا فيه. وأوضح مثال على ذلك جماعة الكبار، يعني الإمام أبو حمد الغزالي عليه رحمة الله يقول دخل في بطون الفلاسفة فما استطاع أن يخرج، طلع متسلخ، ما خبرك يعني في أخريات حياته اتكلم كلام عدل بس كنت عليه مسحة أهل الكلام ومسحة التصوف، بالرغم ان فيه له مباحث في كتاب احياء علوم الدين بدون مبالغة لا تجد لها نظير، لا تجد لها نظير، ومع ذلك تجد على كلامه مسحة من التصوف ومسحة من اهل الكلام. معرفش دخل رسخ الامر في قلبي وترعرع حب يقتص أو يكتس الشجرة من أصلها فما استطاع. طب ليه؟ طب أنا من أول إحنا ضعاف وبضعتنا مزجاة وعلمنا قليل والحال يعلم به ربنا عز وجل، يبقى ليس ثم داع أخي المسلم أن تقحم نفسك فيها. خدوا بالكم يا أخواننا من الأمور دي كويس، لأن احنا بنعاني منها أمر المعاناة. تجد الرجل ذو باع طويل وممكن مزعزع. مزعزع ليه؟ قاعد طول النهار يستمع إلى الطعن وإلى الردود وإلى الشبهات وإلى القيل والقال. طب ليه؟ عندك في شريعة الله غنية عن كل هذا. يبقى في كتاب ربنا عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام سلف الأمة علاج لكل شبهات تطرح من سفيه أو من عقلاني بزعمه أو من علماني على حد قوله. وده كثير. ما تتعرضش لأي شبهة. جات لك لحد رجليه استعن بالله عز وجل واسأل. يا أخوانا العيال دول بيقولوا كيت وكيت وكيت وكيت وكيت وأنا عارف إن كلامهم باطل بس عاوزة يعني إيه أعقل الأمور. يجي لك الرد على الروح بوسعة. مرض الشبهات. النوع الثاني من أنواع المرض الذي تعتري القلب مرض الشبهة. مرض الشهوة. مرض الشهوة. والشهوة هي تحقيق عاجل للنفس البشرية. طيب كيفية العلاج من القرآن؟ ده كثير. بالوعظ والتذكير وضرب الأمثال ممن سبقنا من الأمم. وعظ وتذكير. شوف بقى أي شهوة استقرت في قلبك أو تعرضت أنت لها تجد لها نظير حدث ممن قبلنا وربنا عز وجل قص علينا من خبره. هو ده العلاج. يبقى وعظ وتذكير وتحذير وترهيب وذكر الأمثلة والقصص من القرآن. لأن ربنا تبارك وتعالى ما ذكر أي قصة في كتاب الله عز وجل إلا للعظة والاعتبار. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فمن جملة الشبهات الشهوات الجل بيقع فيها وربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن اللي هي أخوانا الركون إلى الدنيا. الركون إلى الدنيا قص علينا ربنا عز وجل قصة رجل ممن سبقنا لم يسميه باسمه لينسحب الأمر على كل من سلك مسلكه. قصة الرجل الذي بدأها المولى عز وجل بقوله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد أي مال الأرض اللي هي الهم اللي احنا عايشين فيه اللي هي الدنيا بكل بقى ما فيها من متاع معنوي أو متاع حسي. طيب هذا مثل. لذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول هذا مثل ضربه ربنا عز وجل لعالم السوق. مثل أن يغتر الإنسان بدنياه ويعيش في دنياه كأنه سيخلد فيها أو لا يعتريه فيها شيء ينغص عليه حياته. ده مستحيل. ده مستحيل. ولكنه أخلد إلى الأرض أي مالا واتبع هوى. فكل من سلك مسلك الرجل سيحل به ما حل بالرجل. يبقى دي مرض شهوة. شهوة إيه؟ الركون إلى الأرض. وما المعني بهذا؟ أي المقارنة بين التمسك بشريعة الله عز وجل وبين متاع من أمتعة الدنيا. ده إشكال كبير وده مرض خطير. بقولك بيعتري كل واحد. مرض شهوة عاجلة يحققها الرجل في سبيل التفلت من شيء من أمور الشريعة. فربنا سبحانه وتعالى يخص علينا هذا الأمر للعظة والاعتبار. فإذا مال الإنسان إلى دنيا على حساب شريعة الله عز وجل فليبشر بالذي يسوءه. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. شهوة يتعرض لها الرجل وتعرض عليه مزركشة مزخرفة أيضا، وممكن تعرض عليك ممن هو له تأثير عليك. خدوا بالكم، يعني الشهوة دي تجي لك من واحد له تأثير عليك، ممكن تجي لك من عين من عيالك، تجي لك من الزوجة، تجي لك من رئيسك في العمل، تجي لك من رجل مهاب من صالح قومك، ويبدأ بقى يتكلم بمعسول الكلام، وانت عشان كذا ما تروح تسافر، ولما ربنا يرزقك تبقى تستقيم تاني، والكلام اللي بسمعه ده كل ده تخوانا شهوات تعتري القلب. وإذا تربعت الشهوة في القلب فلا يرى من ورائها إلا كل شر. شهوات إذا تربعت في القلب وترعرعت كده خلاص يركن إلى الدنيا ويميل إليه، صعب بقى أنه يطلع تاني، صعب أنه يجلس ويتربع ويسمع ويكتب ويذاكر ويدرس، صعب. ده هو إيه بقى له كم سنة ماشي فيها. عشان كده من الأول بيقول لك اقفل الباب، اقفل الباب وانظر لكلام المولى عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هي دي مرحلة من المراحل تترعرع وتزهو وحتما سيذبل وينقضي وتذروه الرياح. وتضرور الرياح ده تعبير دقيق، دليل على أنه ما عادش له وزن ولا قيمة، الرياح بتطير. هي دي الدنيا، هي ده هي. يبقى لا تركن إليها ولا تساوم بدنياك مع أي شيء في دين الله عز وجل، ما ينفعش. وكده خطأ جسيم ويقع فيه المسلم تحت اعتبارات واهية. أيضا إخواني، من الشهوات التي تعتري كثير من القوم، وربنا سبحانه وتعالى قصها علينا في كتابه، وهي اتباع الهوى ضد شريعة الله عز وجل. اتباع الهوى، وربنا سبحانه وتعالى سمى الهوى في القرآن إذا اتبع إلها. قال عز من قائل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، سماه إله سبحانه وتعالى، يعني معناها يعبد الهوى، وهو الميل إلى غير الحق، وهو اتباع الهوى في مخالفة شريعة الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى عشان يذكر بهذا ويعظ قال سبحانه وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ودي جاءت في موضعين، في الفرقان والجثير: أولئك كالأنعام بل هم أضل، وهنا أضل سبيلا، يعني كأن الرجل أو المرأة إذا اتبع هواه في مخالفة شريعة الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى ده شبهه مش بالأنعام، ده بل أسوأ، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. لذلك شيخ الإسلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله بيعلق على قوله عز من قائل بل هم أضل سبيلا، قال لك إزاي يعني، كيف إذا اتخذ الرجل إلهه هواه يكون أضل من الأنعام؟ طب خليه زي الأنعام، يعني زي أكرمك الله زي البقرة والجاموسة والمعزة والكلام، خليه زيه. قال لك لا بل أضل. ليه؟ قال الإمام أي ابن القيم رحمه الله: لأن هذه النعم تنصاع وتسمع وتخضع لمن يحسن إليها، وده مشاهد ومحسوس لمن يحسن إليه، والله عز وجل هو المتفضل والمحسن على عباده بكل أنواع النعم. فإن لم يستجب العبد لإلهه الذي هو الله عز وجل وينصع لأوامره، ده كده بقى فعلا بقى أسوأ من الأنعام، ده أسوأ من الأنعام. يعني هات حتى أكرمك الله هات كلبا وأعطه لقمة وواله بالعناية والرعاية، إذا رآك سيهذ ذنبه وممكن يركع ويسجد لك، وهو كلب من أخص خلق الله، ولكنك لما أحسنت إليه شيئا ما فعل معك ما فعل، فكيف بربنا عز وجل ونعمه علينا لا تعد ولا تحصى. يبقى دي برضه شهوة بتعرض للعبد، شهوة اتباع الهوى في مخالفة شريعة الله عز وجل. الشاهد إخواني معشر المسلمين أن كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم متضمنة لعلاج مرضي القلب، مرض الشبهة ومرض الشهوة. فإذا ابتغيت العلاج في غير هذا الدواء اعلم لن تبرأ، كده بتضيع وقتك. وأي خلل في النفس البشرية كما مرجعيته إلى القلب، إلى خلل في القلب، وخلل القلب لا يبرأ إلا بهذه الطريقة. قبل ذلك إخواني تكلمنا عن لما قلنا علاج مرض البدن، قلنا بالأدوية النافعة اللي هي حفظ القوة والحمية عن المؤذي واستفراغ المواد الفاسدة، دي مدار الصحة بيقوم على هذا. عندك بدن بتعطيه اللي هو الحمية عن المؤذي أو بتحفظ قوته، حمية عن المؤذي أو استفراغ المواد الفاسدة. يبقى بدن مريض بنعطيه علاج، ولما بنعطيه العلاج بنبعده عما يضره. تروح مثلا عفاني الله ويقضي الطبيب يقول لك شهر رائد ما تحركش، إن استطعت أن تقضي حاجتك وأنت في مكانك فافعل، لبقى أي مجهود غلط عليك، ويبدأ يعطيك العلاج، يبدأ يعطيك العلاج. كويس كده، خد بالكم من دي قوي. يبقى بدل مريض أنا عشان أعلم بشوف الداء وبشخص الدواء، وفي نفس الوقت لابد أن يبعد البدن عما يضره. يقول لك انت ده انت جسمك ده وقت عامل زي الغربال، اي شويه برد هيوقعوه ما تخرجش، تطالع من دور شديد ولابد دور نقاهه، حصل شويه تمش مجهود ما تشيلش. انت كنت بتشيل مثلا كذا وشغال عتان، ابدا مثلا بنص جرام وتدرج على مدار سنه، ده كان ده كله في البدن. يبقى لن يبرأ البدن الا بهذين الامرين، اللي هو إعطاء الدواء وبعده وحميته عن المؤذي. كذلك القلب، ودي الخطورة، اللي علاج القرآن لأمراض القلوب ما بيأثرش بسرعة. ليه؟ لفقدان ركني العلاج. احنا قلنا في البدن تاني بتعطيله الدواء وبتبعده عن الأشياء المؤذية والمضرة له، برضو نفس حكاية القلب. احنا بنقول لك يا اخي الفاضل ابتعد وعن هذا الامر، لا ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. ما تجلس مع بتوع البدع وبتوع الشهوات والشبهات، واقرا القران. تقرا وانت جالس مش هينفع، مش نافع خالص. يبقى لما نقول لك العلاج في القرآن، مش معنى كده ان انت تنغمس في موطن الشبهات والشهوات وتقرأ القرآن كل يوم مرة واحدة، لن يجدي. ليه؟ لفقدان الركن الثاني. انتوا فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قتل 99 نفسا؟ النبي قال له ابعد عن البلد دي خالص، سيب بلدك ورحم. ليه؟ الارض سوق، هتذكرك بقى بكل الغدرات والفجات اللي انت عملتها. وابتعد الى واذهب الى ارض فان فيها قوما صالحون يعبدون عبد الله معه. ولا حد الحديث. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ليه؟ حتى يبعد القلب والبدن عن موطن الامراض وعن مشاركه اهل الضلال. وطبعا لا يخفى قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يبقى أما يكون عندي مرض معين لابد علاجه من وجهتين. انتبهوا يا أخوانا وخذوا بالكم، لأن رواسب الجاهلية ورواسب البعد عن شريعة الله ما زالت عالقة بالقلوب وما زالت عالقة بالأبدان. لك صاحب سوء عقلاني من يوم ما انت عرفته، ما ورهوش إلا العقل. طيب ويلقى عليك الشبهة تلو الشبهة ويغمسك في الشهوة تلو الشهوة. انت قاعد معاه ليه؟ ده لو قرأت القرآن كل يوم أكثر من مرة لن يجدي فيه. ليه؟ لأن احنا عمالين نعطيك علاج وفي الناحية التانية انت قاعد في الطل منك للسماء. طب ما جسمك مش هيتحمل أي علاج، سيأتي بالعكس. يعني تخيل مثلا لو أن مثلا مريضا والطبيب وصف له مثلا مضاد حيوي 2000 ولا 1000، البدن ده عاوز يستريح، بياخد المضاد الحيوي وعمال يشتغل، طب ما يطب ساكت لن يجدي معه العلاج. كذلك إخوان، قلب المسلم لكي يستفيد من العلاج اللي هو القرآن وسنة بالقراءة والفهم والتدبر، والأمر اللي هو أهم، أن يبعد القلب عن مواطن المعاصي والشبهات ومواطن الزلل ومواطن الشهوات حتى يؤثر فيه العلاج. أما بغير كده بنضيع وقتنا، من غير هذا كده خرط القتاد وكالنقش على الماء. فأنا أهيب بكل أخ وبكل أخت بالتأكيد في أمراض، وأول خطوة يا أخواننا كما قلنا قبل ذلك أن يعترف الإنسان بواقعه الذي يعيشه. عندك مرض اعترف، وبعد ذلك سل وأطلب العلاج من مظانه الصحيحة، فإن وقفت على العلاج فاستعن بالله عز وجل. أما المكابرة وعدم الاعتراف بما فينا من سوءات فهذا لا يأتي من ورائه إلا الشرور. يبقى القرآن متضمن لعلاج مرضي القلب، مرض الشهوة ومرض الشبهة. كيف؟ بالقراءة والفهم والتدبر والوقوف على معاني كتاب الله عز وجل. الأمر الثاني، لابد من ابتعاد أو البعد بالقلب عن موطن الشبهة وموطن الشهوة. أما أنت منغمس في الشهوة وعمال تقرأ قرآن وتقرأ سنة وتقرأ حديث وتحضر دروس وانت مصاحب الأخت ديت ومش معاها، منفعش فاش خالص، كده تضيع وقتك، وكده سيزداد المريض مرضا وسيزداد القلب عطبا. ولكن علاجك ايه؟ ابعد، لا بد من البعد. فإن لم تفعل فطبعا على نفسها جنت براقش. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهدايات والرشاد، وأسأله أن ينفعنا وإياكم بما أقول. أرجو إخواني قبل نتكلم عن الأسئلة نصيحة، إحنا في أمس الحاجة لهذه الموضوعات، وعاوز تعرف أنت فعلا في أمس الحاجة ولا لا، اختلي بنفسك وصارح نفسك. اعترف، انا عن نفسي والله يا اخوانا ساعات بقعد وبصارح نفسي ما بكملش، بلاقي سواد والله، بلاقي فضايح، واحنا كلنا شكلنا حلو، شكلنا من بره زي الفل، ولكن من جوه الله اعلم. فإحنا قلت لك وقت نصحة من أخيك، إحنا في أمس الحاجة لهذه الموضوعات. يعني كنت أنت بتدرس أصول ولا بتدرس مصطلح ولا بتدرس تفسير ولا بتدرس فقه، موضوعاتنا دي من وجهة نظري أهم بكثير. كنت بقرأ من يومين كده في مبحث في مرض الكبر، وجدت إن من جملة أسباب التكبر بالعلم، ما هو ما يتكبر به 7 حاجات. يعني واحد عشان يتكبر 7، ده أنا بستدلك على حاجة احنا فيها دلوقتي. فالإمام قال ومما يتكبر به العلم، والسبب في ذلك أن الإنسان يقتحم باب العلم وهو رديء النفس خبيث الطوية، ما اتطهرش. فلما اتطهرش جه العلم زاده كبرا على كبر. وده اللي قاله وهب بن منبه، العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا فتشربه الأشجار بعروقها فيزداد الحلو حلاوة والمر مرارة. كذلك العلم يتعلمه الناس فيزداد المتكبر تكبرا والمتواضع تواضعا. يبقى أنا قبل ما اقتحم في العلوم دي ما بقولكش وقف وظبط قلبك أصل كده بنخبط، لا أنت ماشي في سكتك وفي نفس الوقت راعي قلبك. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى مش عاوز أقولك بقى افصل بالاثنين، يعني ما تعطلش طلب المصطلح أو طلب الوصول في سبيل إن على مظبط قلبي، لا الطريقة دي نفسها إن شاء الله ستكون عونا لك على تضبيط ما في القلب. ولكن أنا عاوز أقول لك إن طهارة القلب والنظر إلى ما فيه أمر في غاية الأهمية يزيد عما تنظر أنت إليه، لأن زي ما قلت لك انظر للكم الذي حصلته من العلم وانظر إلى سلوكك وانضباطك على هذا الكم، تجد وقت كبير، تجد فرق كبير، فما ينفعش. واضح يا إخوانا؟ أرجو الانتباه لمثل هذا الأمر، لأن احنا يعني ما احناش كويسين، فلازم نفوق وننتبه قبل فوات الأوان. ولن يتجرع كأس المرار إلا نونت، أما غيرنا خلاص، لأن احنا زعمنا الاستقامة وزعمنا الصلاح، وهذا الزعم لابد أن يتوج بالعمل. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على هذا الأمر.